لم يصح لا يصح العقد في هذه الفترة، لأن الزواج منها متوقف على مضي عدة، والعدة متوقفة على علمها، وإلى الآن لم تعلم تصور انتفت الدليل. ليش ما تصح؟ لماذا لا يصح العقد عليها في زمان هذه الفترة؟ نقول هي كانت زوج متزوجة، توفى عنها زوجها، لا يجوز ولا يصح العقد عليها إلا بعد انتهاء عدتها، وانتهاء عدتها متوقف على علمها، صحيح؟ فقبل أن تعلم في العدة لا يجوز لها ولا يصح العقد عليها، فلا يصح حينئذ العقد على هذه المرأة. نسألكم، اتضح هذا المطلب الآن، لا يصح العقد على المرأة في هذا الزمان لأنه متوقف على مضي العدة، ومضي العدة متوقف على انتهاء العدة من زمان بلوغها الخبر علمها. إذن نسألكم، هذه المدة لو جاء شخص وعقد عليها، هل هذه المدة، قلتم هذه مو عدة، صحيح؟ هل يجري عليها حكم العدة؟ حكم العدة، وش قصدك يجري حكم العدة؟ تقدم علينا أمس زين، وقلنا بأنه إذا عقد شخص على امرأة مهتدة عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه بمجرد العقد، جيد؟ قلنا في هذا المطلب، إذا عقد شخص على امرأة مهتدة وكان عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه بالعقد، وإذا كان جاهل حرمت عليه بالوقت. نسألكم، أنتم قلتم أن هذه المدة المتخللة بين زمان الوفاة الواقعي وبين بلوغها الخبر هذا مو عدة، لكن هل يجري عليه حكم العدة الذي ذكرتموه في المسألة السابقة، بحيث تقولون لو شاء شخص عقد عليها في هذه المدة لا يصح العقد، ويترتب على ذلك إذا كان عالم بالحكم والموضوع تحرم عليه مؤبدا، أو إذا ما كان علم وطلها تحرم عليه مؤبدا، أو لا يجري عليه حكم العدة؟ وضحت الارتباط بين هذه المسألة وتلك المسألة. هنا في قولين في المسألة، القول يقول لا تجري عليه حكم العدة، فلو عقد عليها لم تحرم عليه مؤبدا. أيها المصنف هذا قول، المصنف ماذا تقول؟ يقول القول والإفتاء بعدم كونها بحكم العدة مشكلون، فمقتضى الاحتياط الوجوبي ترتيب آثار حكم العدة عليها، فلو عقد شخص عليها مقتضى الاحتياط الوجوبي حرمة مؤبدية إذا كان عالم بالحكم والموضوع، إذا ما كان عالم بالحكم والموضوع وطأها، إذا وطأها مقتضى الاحتياط الوجوبي هو وأن تجي على حكم العدة. واضح أن ليش طرح المسألة وإيش المشكلة فيها؟ قال لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها، يعني وفاة زوجها واقعا، وعلمها بوفاته، بينا ذلك. وهل يجري عليها على هذه المدة حكم العدة؟ واضح الضمير فيها يرجع إلى هنا المدة. وهل يجري على هذه المدة حكم العدة؟ ما هو حكم العدة؟ قدمنا في مسألة سابقة بينا كما شرحنا، قيل لا، بالتالي إذا ما جرى حكم العدة فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وإن كان عالما ولا خلا بها، بخلاف لو قلنا بأنه تجري عليها حكم العدة فإنه يلزم أنه كأنه تزوج امرأة مهتدة، فإذا تزوج امرأة مهتدة عالما ولا خلا بها وحرمت عليه، يقول لا حتى لو كان عالم، حتى لو دخل بها، لأننا نقول لا تجعل حكم العدة، لماذا لا تجعل حكم العدة؟ لأنها ليست عدة، العدة دلت على أنه إذا عقد على امرأة معتدة هذه معتدة في الواقع. قال فله بالتالي إذا عقد على امرأة، نقول لا يصح العقد، نسلم من العقد غير صحيح، فله حينئذ تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده. ليش قالوا انقضاء العدة بعده؟ لأنه إنما تبدأ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بعد وش؟ بعد بلوغها. أنت حين تزوجت نقول عقدك مو صحيح، في هذه الفترة لا يصح العقد، لكن لا يلزم منه الحرمة المؤبدية. حينئذ إذا علمت المرأة نقول عقدك هذا الأول مو عقد باطل مو صحيح، فحين يدلك حق أنك تجدد زوجتك لا تجدد بعد انتهاء العدة. فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة. زين في تجديد العقد من باب يعني كأنه كناية، أنه هناك في عقد وأنا قاعد أجدده، أصلا أول يوم ماكو عقد لأنه لا يصح العقد، فالعقد باطل. تجي عقد التعبير ويش تعبير مسامح يعني. يقول لكنه يعني لكن هذا القول بأنه لا، والتفريع عليه محل إشكال جدا، والاحتياط الوجوبي لا يترك. الاحتياط الوجوبي بعدم جواز تجديد العقد، بل أنه تحرم عليه حرمة مؤبدية. مسألة 1259. في هذه المسألة يشير المصنف إلى هذا المطلب. دلت النصوص على أنه إذا قام شخص وفعل الفاحشة مع شخص زين، فحينئذ وهذه الفاحشة هكذا عبر في المقام أنه من لاقى غلاما فأوقبه. هنا عند القيود عندنا واطئ، عندنا موطوء زين، جاي وعندنا خصوصية في عملية الفعل الفاحشة، خصوصية في فعل اللواء. القدر المتيقن من هذه المسألة الآن نشرحها أنه الذي فعل فاعل الفاحشة هو بالغ، فمن هذه إشارة إلى البالغ جيد، فهنا القدر المتيقن أنه بالغ. الخصوصية الثانية بأن المفعول به الفاحشة زين هذا غلام صغير يعني غير بالغ، هذا قدر متيقن. هاي بحثنا. ويكون ذلك عن طريق وايش؟ عن طريق الفعل الفاحش اللواء. لكن وش عبر قال فأوقبه؟ ما هو المراد من الإيقاب؟ هذا الإيقاب اصطلاح خاص. ما هو المراد منه؟ هل المراد من الإيقاب هي العملية الجنسية التي توجب غسل جنابه؟ بالتالي إذا فسرنا الإيقاب بمعنى الفعل الذي يوجب غسل الجنابة لابد أن تدخل حشفة، فإذا أدخل الفاعل حشفته في المفعول به هنا صدق أن يقال أوقبه وتأتي المسألة، أو أن المراد من الإيقاظ هو مطلق الإدخال وإن كان ببعض الحشفة. واضح الآن؟ فما هو المراد من موضوع هذا البحث؟ المراد من الإيقاظ هو الإدخال مطلق الحشفة، مجرد أن يدخل بعض حشفته في الموضع الخاص للغلام نقول صدق أن يقال في حقك أنك أوقبته، ولا يتوقف على المسألة دي إدخال وإدخال الحشفة الموجب للغسل، لأنه كما ذكرتم كما مر عليكم في كتاب الغسل بأن موجبات الغسل جايبين الجماع، وش جماع عندنا الإنزال، والجماع عندنا ذكروا بحثين الرجل مع المرأة والرجل مع الرجل، والرجل إذا أدخل حشفته في الرجل وجب فيه الغسل. هلا بعض المباني على حرف خلاف، لكن هنا المراد من الإيقاب ولو ببعض الحشفة. حينئذ إن عرفتم قيود المسألة بالغ الفاعل، المفعول به غلام غير بالغ، إدخال خاص يعني ولو ببعض الحشفة، ماذا يترتب عليه؟ يقول يترتب على ذلك أنه يحرم على الفاعل، فالخطاب هنا موجه إلى الفاعل لا إلى المفعول به، حرم على الفاعل ثلاثة أقسام من النساء، حرم على الفاعل أم المفعول به جيد، أم المفعول به وإن علت يعني أم المفعول به وجداته من يحرم أن ينكح بهن، وكذلك يحرم عليه أن يتزوج أخوات من المفعول به، وكذلك أيضا يحرم عليه أن يتزوج بنات المفعول به. تقول بنات شيء فهذا غلام ما عنده بنات، نقول ها، نقول بمجرد أنك وطأت هذا الشخص وأوقفته يحرم عليك مطلقا أن تتزوج كل ما طلق عليك بنت إلى غالة وإن مستقبلا جبنات الحقيقية كل بنت إلى هذا الذي وقعته يحرم عليك أن تتزوج بهذه البنت. لو كبرا وتزوجا بنات، أنت أيها الشخص زين الفاعل الفاحشة يحرم عليك أن تتزوج بالبنات، بنات وبنات بناته، وإن ندنا ثلاثة أشخاص، واضح؟ ثلاثة حيث أم يحرم على الفاعل أن يتزوج أم المفعول به، زين، وبعد كذلك أخته وبناته. وهل الحكم بالعكس؟ هل يحرم على هذا المفعول به أن يتزوج أم الفاعل أو بنت الفاعل أو أخوات الفاعل؟ نقول لا، هذه عقوبة فقط على من؟ عقوبة على على الفاعل. هذا هو القدر المتيقى من المسألة. وقع نزاع بين الفقهاء، أنتم قلتم في موضوع المسألة بالغ، إذن لو كان الفاعل غير بالغ، كان الفاعل غلاما أيضا، هل تجرون الحكم للغلام؟ نقول في إشكال تجرية الحكم، في خلاف بين الفقهاء، السيد لا يجر الحكم، السيد خوي لا يجر الحكم. كذلك أيضا من طرف المفعول به قلتم أنه غلام، إذن لو فرضنا بأنه شخص غلام، الفاعل غلام ماكو إشكال، لكن وضع غلاما، وضع سفر الله بالغا، هل جرون الحكم؟ نقول لا، لا نجر الحكم. القدر المتيقن من الروايات هو وجه، هو خصوصية الفاعل البالغ وخصوصية الموضوع أن يكون غلاما. سيد السيستاني يعمم الحكم حتى إلى الفاعل، الفاعل كان صغير والمفعول به إذا كان بالغا على نحو الاحتياط الوجوبي. أيضا بقت مسألة، يعني نشوف الآن، يقول من من قد بالغ كما سيأتي، زين، من لاقى بغلام، هنا بعضهم في المطولات طرح مطلب، لو فرضنا أنه تصورنا بأنه شخص، ليش عبرت أنه لاقى باللواط؟ هل يتصور الشبهة أو لا يتصور الشبهة؟ هل يتصور شخص أن يطأ غلاما شبهة أو لا يتصور؟ فكر أنه لهم يمكن أن تصور، مو ممتنع عقلا، لو شخص وطأ غلاما بالشبهة يفكر أنها زوجته أو يفكر أنه يجوز له أن يطأ الغلام، يتوهم أنه يجوز يطأ الغلام. زين، معنى بطحين، لو فرضنا بأنه وطأ هذا الغلام شبهة مو باللواء، هل تأتي المسألة، هل اللواء قيد احترازي أو قيد توظيفي؟ جيد، الموجود في الرواية مو تعبير اللواء، الموجود في التعبير أنه إذا عبأ شخص مع غلام، جيد، فالظاهر من الفقهاء نعبر باللواط هذا مو قيد احترازي، بيان لأبرز المصالح، وللرواية ما عبرت أنه إذا لاط شخصا، إذا تعامل شخصا، إذا عبث شخصا، جيد، فبعض الفقهاء يعممون الحكم حتى إلى الشبهة، وهذا اللواط قيد توضيح من قيد احترازي، ولذلك ما يذكرون لأنه نادر جدا تصور الشبهة في وصف الغلام. يقول من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا على الأحوط وجوبا أم الغلام، وإن علت الجدات، وإن علت لأب كانت أو لأم، جيد، جدات من طرف الأب، جدات من طرف الأم، وكذلك وأخته، ما في أختي وإن علت، ما السر بعد أختي وإن علت، وأخته يحرم عليه أن يتزوج بأخت الغلام، يعني أم الغلام وأخت الغلام وبنت الغلام وإن سفلت، زين، يعني بنته وبنات بناته لابن كان لابن لابن كان أو لبنته، جيد، واضح. إذا خطاب متوجه إلى بنات أو أولاد الفاعل، كلاهما طرفين يحرم على الفاعل أن يتزوج، ويحرم ما دام الحكم موجه على الفاعل، فنقول يحرم عليك أيها الأم أن تمكين نفسك من الشخص الذي يحرم عليك أن تمكين نفسك منه، فالخطاب أيضا موجه إليه. لا الفاعل يحرم عليه أن يتزوج أم أو أخ أو بنت المفعول، أما نقول به ما يحرم أن يتزوج أم، لا، الكلام في بنات أو أولاد الفاعل يحرم عليهم أيضا الزواج من، بل يحرم من طرف، يعني إذا حرم من طرف واحد يحرم عليه من طرف آخر، لا لا، مو بنات المفعول، بنات الفاعل. أي سؤال منهم؟ بنات الفاعل أو أولاد الفاعل؟ بنات الفاعل لا، ما له علاقة، لا، الفاعل فقط، حكم خاص بالفاعل. يقول ولو سبق عقدهن، هي ما شرطه، ولو سبق عقدهن لم يحرم، وش يعني لو سبق عقدهن؟ يعني لو فرضنا أنه هذا الشخص تزوج على أم الغلام قبل ما يطأ بالغلام، ثم بعد ذلك فعل الفاحشة بالغلام، هل لو فعل فاحشة بالغلام بعد ذلك وفعل وأوقظه يقال يحرم عليك أن تتزوج أم الغلام الذي وطأته؟ نقول لا، الحرام لا يحلل الحلال، لا الحرام لا يحرم الحلال، والعقل سابق فوقع صحيحا. هل يمكننا أن نصور صورة كاملة أنه تارة يعقد ولا يطأ الزوجة وثم يطأ الزوجة، هناك حالة أخرى أنه لا يعقد ويطأ، فإذا عقد وطأ واضح أنه بعد لا تحرم، أما إذا عقد ولم يطأ ما يحرم، عقد ولم يطأ بمن؟ الزوجة، المدار على عقد على الزوجة على حد ما نشوف من عبر ما تبيول، ولو سبق عقدهن يكفي تحقق سبق العقد، فإذا عقد على الأم أو على الأخت هذا العقد كافي. ما أدري بس ما يعني اثنين على السيد الخوي والسيد الثاني والمعروف بين فقهاء ما يفرقون، لو عقد سبق العقد الحرام لا يحرم الحلال، والحلال هو العقد، ما دام صار عقد خلاص العقد ما في إشكال. محمد زيدي مو فاهم مثلا كما فرض آخر ما أدري الراجع المفرد ممكن أن دراي خاطئ. نعم هذا قاعدة مو مضطردة كذا استثناء. يقول ولو سهل مطلقا سبق العقد، ولو سبق عقدهن لم يحرمن وإن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي والاجتناب، لأنه قد يتوهم أن الدليل دل على هكذا، يحرم على الشخص أن يتزوج أم الغلام سواء كان سابق العقد أو لاحق العقد، تبع لا تزوجها يتركه يفصل ينفصل يطلق ينفصل ترى ما بدل يصير. إذا كانت مزوجة مقتضى الاحتياط الاستحبابي يتركها أن يفارق يطلقها لأنه احتياط استحبابي. لا أخو إذا حرمت عليه أخو بحين مثلا لو كان فرض أخرى بمجرد أن تحرم يعتقد يطلق. نعم بس الاحتياط الاستحبابي لا، فلا بد أن تراعى الاحتياط من جهة الفراق ومن جهة وش ومن جهة الفراق، فلا بد أن تطلق. إذا ما قال لا قال خلاف الاحتياط أصلا لعله زوجتك، هذا لا مقتضى الاحتياط أن تفصل بالطلاق تطلق وخلاص ما يمكن لك أن تتزوج بها، أي معنى مقتضى الاحتياط الصحابي، وإلا عدم الطلاق ينافي مقتضى الاحتياط لأنه في الأصل إحنا عندنا فتوى بأنها زوجته جيد، فكيف نطبق الاحتياط الاستحبابي نقول لا طلقها ونرفع عنها الفتوى؟ ما يصير. الاحتياط من جهة الفراق من جهة أنه تحرم عليه، لا يجوز له أن يواجه لا يجوز له أن يواقعها. يقول وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا، تقول من لاطه ومن لاطه من لقنا بالغ، زين لو الواطئ إذا كان صغير أو كان الموطئ كبير إشكال والأظهر العدم، مقتضى الاحتياط الاستحبابي قول الشباب أنه يعمم. الباقي فتوى لحظ الفتوى ما ما ما ما عندنا يعني تعميم. يقول ولا أكثر ولا تحرم على اللوف، وهي مسألة أنا مسألة شرط ما شر إليها، ولا أكثر يعني لا يحرم على من على الموطوء أم الواطئ أو أخت الواطئ أو بنت الواطئ. يقول ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء، يحرم على الواطئ أخت الموطوء مو بنت أخته. خب ولا تحرم على الواطئ، قلنا أنه الواطئ يحرم عليه أن يتزوج أخت من؟ أخت الموطوء، لا بنت أختي أو بنت أخي، مسألة أجنبية أصلا يعني. ولا تحرم على الواطي بنت أخت الموطوء ولا بنت أخي، لأن الحكم وجه على الأخت فقط لا على بناتهن. هذا تمام الكلام في هذه المسألة 1250. مسألة 1260، في هذه المسألة يشير المصنف إلى هذا الفرق، أنه قلنا بأنه يجوز للشخص أن يتزوج بالصغيرة ما في إشكال، الصغيرة يجوز للإنسان يتزوج بها، لكن غايته بأنه لا يجوز له أن يدخل بها لأنه صغيرة غير بالغة. فالمرأة إذا لم تكمل 9 سنين، إذا ما أكملت 9 سنين قمرية زين هلالية، لا يجوز للشخص أن يجامعها، لكن صار الاستمتاعات يجوز إلى أن يستمتع بها، لو كان يستمتع بتقبيل أو ما شابه ذلك جائز، فقط الوقت محرم. خب هذا الآن مثل واضح، لو شخص خالف الحكم الشرعي وقام وأدخل بمن؟ بالصغيرة التي لم تكتمل 9 سنين، فما هو الحكم المترتب على ذلك؟ نقول إذا خالف حكم شرعي فيترتب عليه الإثم، فلا إشكال ولا شبهة في ترتب الإثم الشرعي. هنا فرض نبحث عنه في هذا المطلب، هذا كله الآن مقدمات الدخول في هذه المسألة. تارة شخص نفترض بأنه يدخل بهذه المرأة الصغيرة فيحقق شيء يسمى الإفضاء، هنشرح ما الإفضاء، وتارة نفترض أنه يدخل بها ولا يحقق الإفضاء. ما هو المراد من الإفضاء؟ ما معنى أن الشخص هذا زين ارتكب جناية الإفضاء مع هذه الصغيرة؟ هذه جناية. المراد من الإفضاء هو المعنى اللغوي، الإفضاء مأخوذ من الفضوة، والفضوة المراد منها هي الفجوة، فالمراد من الإفضاء هي المأخوذة من الفضوة، والفضوة هي الفجوة. فنقول إذا قام هذا الشخص ودخل بهذه الصغيرة التي لم تكتمل 9 سنين فارتكب جناية الإفضاء الذي هي الفجوة، تترتب عليه أحكام ستأتي. إنزين، أي فجوة هذه؟ مطلق الفجوة يعني نقول لها، نقول المرأة عندها 3 مسافات، عندنا مسلك للغائط، مخرج للغائط، عندنا مخرج إلى البول، وعندنا مخرج إلى الحيض. كم مخرج فيها المرأة؟ 3 مخارج. إذا مخرج عندنا للغائط، ومخرج إلى البول، ومخرج إلى الحيض، تبدأ المرأة من أعلى بفجوة البول، وبعد ذلك في الوسط فجوة الحيض، وفي الأخير فجوة الغائط. ففجوة الحيض تتخلل في الوسط بين فجوة البول وبين فجوة الغائط. ما معنى الإفضاء؟ في المرأة في الحوض التحليلي، يعني المرأة زين، تلاحظ أن هناك فجوة زين مخرج، وفي خط متصل، أي مخرج الثاني خط متصل مخرج ثاني، فهناك فاصل بين هذه المخارج الثلاث. تصور المطلب، هناك فاصل بين المخارج الثلاث. هناك شخص إذا دخل بالمرأة وعنف في الدخول بشكل معين، خصية مرأة صغيرة، قد يكون هذين المسلكين الذي بينهما فاصل يزيل هذا الفاصل، فيصير المسلكين مسلك واحد. ومعنى الإفضاء هو هذا، هو تصير المسلكين مسلكا واحدا، وإزالة الحاجز بين المسلكين. الحين معنى الإفضاء هو إزالة الفاصل الحاصل بين المسلكين. يا مسلكين، أي مسلكين تفترضهم؟ خلنا نأخذ بالترتيب، إذا زال مسلك البول مع الحيض إفضاءه، إذا زال مسلك الحيض مع الغائط إفضاءه. وقد تشتد الإفضاء إلى درجة بأنه يزيل الحاجز بين ماش بين مسلك البول ومسلك الغائط، جيد؟ فيتحد المسالك وإيش؟ 3 سنوات جيد؟ لدرجة أن يكون شخص مؤنث يؤنث، خصية مرأة كانت صغيرة والمخارج متقاربة، المخارج مرأة صغيرة مقارب، المداخل يعني المخارج متقاربة نوعاً ما، جيد؟ إذا عنف بها خلوش، فقد يصير المسالك ثلاث مسلكاً واحداً. فالمراد من الإفضاء هو الأعم من تصير مسلك البول مع الحيض أو الحيض مع الغائط، أو البول مع الغائط. هذا هو الإفضاء. هذه جناية أو جناية؟ جناية. فإذا عليك جناية حتسويت مشكلتين أيها الشخص الذي دخلت بالصغيرة، هم ارتكبت إثنين لأنه يحرم الدخول بالصغيرة، وهم سويت جناية، هذه جناية عليها سيأتينا إن شاء الله أحكام. هنا قال بعض الفقهاء أنه إذا فعل هذا الشخص هذه الفعلة ودخل بهذه المرأة فأفضاها، فأزال الحاجز الموجود بين المسلكين، تحرم عليه هذه مؤبدا، هذه خلاص ليست حرام عليه مؤبدا، فيجب الفراق بينك وبينها. السيد هنا يقول القول بأنه تحرم عليه مؤبدا ليس بتاما، ضعيفا، الدليل لم يتم، الدليل المذكور لم يتم على وجه على دعوة وجه دعوة الحرمة المؤبدية. نعم، في الإفضاء كلامنا، كل الآن بحثنا في الإفضاء، لا إفضاء. بالتالي لما تحرم عليها مؤبدا ترجع عليها أحكام الزوجية، فهذه زوجته يجب عليها أن ينفق عليها، وأيضا يحرم له أن يتزوج بالخامسة إذا كانت رابعة لأن زوجته جيد وغيرها من الأحكام. نعم تترتب بعض الأحكام ما هي وهو أنه يجب النفقة عليها مطلقا حتى لو طلقها، دلت النصوص على أنه هذا الشخص الذي جنى بهذه الصغيرة يجب عليه أن ينفق عليها مطلقا حتى لو إيش حتى لو طلق بل حتى لو تزوجت وإيش بغيره. هذا كله إذا أفضى وإيش إذا أفضى بالصغيرة. إذن لو شخص دخل بالكبيرة فأفضاها زوجته أكملت 9 سنين يجوز له أن يقاربها ويجامعها، لو أفضاها هل يترتب عليه حكم شرعي؟ يقول له يقول له أفضاها لا تحرم عليه وإيش مؤبدا، لكن وإيش لكن وجوب النفقة الظاهر بأنه يجب عليه ينفق عليها مطلقا حتى لو إيش حتى لو طلقها بل حتى لو نشزت بل حتى لو تزوجت بشخص آخر. في بعض التعليقات نشير إليه هذه كلها لو أفضل بالزوجة لو أفضل بأجنبية وش أفضل بأجنبية يعني ارتكب الفاحشة مع أجنبية فأفضلها يقول لا تحرم عليه مؤبدا لأن النصوص دلت على وجه على الصغيرة أصلا. قال لو دخل بصغيرة بصبية هي بالصبية بزوجته مفهود عبر زين المرار منه الزوجة لما سيأتي من في آخر مسألة يقول ولو أفضل أجنبية فيفهم بأن المرار من الصبية زوجته الصغيرة. فلو دخل بزوجته الصغيرة هي الصبية التي لم تبلغ 9 سنين ممكن يريد الإطلاق يعني لا ما يريد لأنه من سفيتي ولو أفضل أجنبية لم تحرم عليه آخر شيء مثلا فنفهم بالقرينة ما سيأتي بأن المرأة الصبية الزوجة. فلو دخل بالصبية لم تبلغ 9 سنين فأفضاها واضح أفضاها يعني تصير وفي خلاف الأفضاء جيد هل الأفضاء المراد منه هو تصير مسلك البول مع الحيض أو الحيض مع الغائط أو أنه أيضا يشمل الجميع؟ السيد السيد يقول السيد السيد جماعة يرون في التعليقات يرون العام كل حالة صارت فيها فجوة وأزلت الحاجز هذا وإيش أفضل سواء أنت أزلت الحاجز بين الاثنين أو بين الجميع. ولو فزين قيل واشقيل حرمت عليه أبدا وهو ضعيف القول الحرم المؤبدي ضعيف تبقى زوجته يقول ولا سيما إذا اندمل الجرح شان دمل الجرح يعني هذه الفجوة رجعت بعلاج مثلا فبالتالي بعد أوضح ليش لأنه لا إذا رجعت بعلاج لا يقال عنها أنها امرأة وانش الآن فعلا هل يقال امرأة مفضاة تقال امرأة كانت مفضاة كانت مفضاة لأنها مفضاة الآن واضحة لا سيما وشجر سيما لأنها الآن ليست مفضاة فعلا. يقول فتجري لها وعليها وشان تجري لها وعليها يعني الزوجة لها حقوق وعليها حقوق فتجري لها لتستحق حقوق الزوجية من وجوب النفقة وعليها أيضا وش من حقوق للزوج بأن تمكن نفسها من زوجها فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة الإشارة إلى لها وعليها من النفقة لها وغيرها من مثل وش عليها تمكين نفسها من زوجها أو أنه الزوج أيضا يحرم عليها أن تزوج بالخامسة إذا كان قد رابعة بل مو بس خلط تجعي أحكام الزوجة بل يترقي بل تجب النفقة ما دامت حية هذا وجه الترقي واضح لأنه الزوجة ما تجب عليك أن تتنفقها ما دامت حية حتى لو طلقتها لا لكن هذه تجب النفقة مطلقا بل تجب لها النفقة ما دامت حية وإن نشزت معنى الناشز لا تستحق وإيش الناشز لا تستحق النفقة لكن هذه حكم خاص للمرأة المفضاة بأنها تستحق النفقة وإن نجد ذلك الخدمة تغير تمام نقول لا تستحق الإثم الذي هو أزل من النفقة إذا نجدت حرام عليه جيد أو طلقت بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحضر وش وجه الترقي أنه لو تزوجت بعد الطلاق وغالبا ما يعرف ذلك الوجوبين هذا في مشكلة أنه لو تزوجت على الطلاق ليش إذا ما لو كانت حية ونشدت أو طلقت ولم تتزوج ما حصل المصنف ولم يستشكل لكن إذا تزوجت بشخص آخر استشكل وجد الاستشكال بأنه الدليل دل على أنه نفقة الزوج على الزوج. تجد هي مقدمة، ومقدمة ثانية أنه ما عندنا حكم أن المرأة يجب النفقة على اثنين. إذا وجبت النفقة على الزوج ما تجب على هذا الشخص الآن لأفضاه، وإذا وجب الذي أفضاه لا تجب على الزوج. فإذا تزوجت عندنا مشكلة أنه أولا تزوجت بشخص ويجب على الزوج أن ينفق عليها، وما عندنا مرأة تجب النفقة من طرفين، هم الزوج هم الزوج هم الزوج يجب ينفق عليها وهذا ينفق عليها. يقول سيد السادات يا سيد الخوي يقول لوجود هذه الاحتمال والشبهات احنا احتطنا وجوبا، لكن ما نفتي بانه ما يجب، لان الدليل دل على انه تجب النفقه، ما عندنا مانع، ما عندنا دليل عقلي يقول ما تجب النفقه من مرأة على اثنين. يعيد مساله ثانيه هذه، ما عندنا دليل يقول كل امراه، ما عندنا دليل يقول كل امراه انما تجب النفقه على واحد. عندنا دليل دل على انه تجب على الزوج النفقه، وعندنا دليل دل على انه المفضي يجب عليه النفقه، ما هو مانع الالتزام بكلا الدليلين يجب على كليهما النفقه. يتقاسمون بينهما، فن التفصيلات سيد ما تعرض إليها أيضا في كلام أنه إذا النفقة هل تسقط النفقة عن الزوج أو ما تسقط، أو أنه هل يجب التنصيب أو ما يجب التنصيب، في المطولات موجودة. بس أنا هدفي أنه وجه الترقي وبيان الاحتياط وخوف. نعم. وهنا أيضا ما ذكر مسألة أنه هل تجب الدية أو لا تجب الدية، سيأتي أنه لا تجب الدية. ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا. يقول ولا تجب لها لهذه المرأة الدية مطلقا. وش قصد بالدية؟ سيأتينا إن شاء الله ويأتيكم في باب الديات بأنه الشخص إذا ارتكب جناية الإفضاء مع المرأة تجب عليه دفع الدية، لأنه سوى جناية، أزال حاجزا، ماذا نقصر من نقص عيب في المرأة، والدية هي نصف دية والنصف نصف الدية الكاملة، الدية نصف دية كاملة. سيأتيكم إن شاء الله في وين باب الديات إن شاء الله، أو كما أخذتونا ما أدري. فالشخص إذا أرضى بامرأتين مفروض حسب القاعدة يجب أن يدفع الدية، والدية مقدارها هي نصف الدية الكاملة. ودية المرأة نصف دية الرجل، صح؟ فتصير واش عبارة عن نصف دية المرأة يعني ربع دية الرجل. إنزين هذه المرأة اللي إذا شخص وطأ بزوجته هل تجب الدية أو لا تجب الدية؟ مقتضى القاعدة وجوب الدية، إلا أنه دل الدليل الخاص على عدم وجوب الدية. جاي في دليل خاص على عدم وجوب الدية. ولا تجب لها ها؟ دية الناس يعني كاملة. أي معنى دية الناس؟ الناس دية الناس معنى دية من حرة نحص دية الرجل. نعم. أي هنا وهي عليها الدية. عليها الدية كاملة. أستغفر الله، بلي الدية دي نصف مربع، نصف دية الرجل. نعم نصف دية الرجل. نعم. دية كاملة عليه. نعم. أنا أقل أمرين قيمة. بلي. بحثها في الديات يأتي العلماء كذا. بس هنا الدية معناها الدية هي دية النفس، بس هنا لأن المرأة تصل نصف دية الرجل. يقول ولا تجب لها الدية مطلقا، يعني وش مطلقا؟ سواء كانت وش؟ من جهة أنه لو كان قبل التسع أو بعده أو بعد التسع، حتى قبل التسع ما تجيب أو بعد التسع، هو من دمال وان دمال واضح، هذه مسألة واضحة، الكلام لا مهم أنه قبل التسع. أنه بعد التسع. أي خلاص. انتهى بس حكم الدي ما ذكر هنا، أخر حكم الدي بعدما انتهى من كلا المسألتين، فقال لو سألتنا الدي يقول ولا تجب لهذه الزوجة دية مطلقا سواء كان قبل التسع أو بعد التسع. إلى المسألتين يعني. لا استغفر الله ما يصير. لأنه إذا كان قبل التسع تجب الدية، هذه إذا كان مطلقا النسوية يقول وتجب الدية إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها، يعني إذا لم يكن إذا لم يطلقها لا تجب الدية. فالمراد حينئذ هنا من مطلقان. زين، ما هو المراد من مطلقان؟ لا قبل التسع أو بعد التسع. لا ميسر، وتجب الدية في أي حكم قبل التسع، وتجب الدية تجب أفضاها، يعني يمكن أقرب شيء إذا دمنا إذا ما طلق، إذا كان قبل التسع هذا صار طلقها ولا مطلقا تستطيع أن تقول بلي أنه ولا تجب الدية مطلقا سواء كان قبل التسع إلا في حالة واحدة، أنه إذا كان قبل التسع ولم يطلقها. ولهذا قال بعد التسع سواء طلقها ولا يطلقها. مطلقا نعم وتجب قبل تحسن يعني هكذا يقول يعني كل عبارات أيضا ولا تجب لها يعني ولا تجب لهذه المرأة مطلقا سواء طلقها أو لم يطلقها لكن هي اللي كانت على التس لكن إذا كان قبل التس تجب الدية إذا أطلق التس إذا كان قد طلقها فالإطلاق من جهة التطليق على ما التطليق إذا كان بعد التس إذا الحكم هكذا إذا كان بعد التس ما تجب ما تجب الدية مطلقا طلقها أو لم يطلقها إذا كان قبل التس تجب الدية إذا إذا وش إذا إذا طلقها يعني الدية لا تجب عليه إلا إذا طلقها في ماذا تجب عليه لا تجب حتى إذا كان بلغت التسعة نعم حتى إذا بس إذا كان وقت قبل التسعة قبل التسعة أحسن يقول وتجب الدية إذا أفضاها قبل التسعة إذا كان قد طلقها وقيل مطلقا أي واضح بعد يعني سواء طلقها أو لا يطلقها يقول ولكنه ضعيف يعني بعضهم أراد أن يقول حكم قبل التسعة وبعد التسعة واحدة بعض الفقهاء يقولون هكذا تجب الدية مطلقا سواء كان قبل التسع والتسع طلقها أو لا طلقها يقول لا في تفصيل إذا كان بعد التسع ما تجب الدية إذا كان قبل التسع تجب فقط إذا كان طلقها قول موجود كيف يمكن أن نقول بإطلاق طلقها بعد ما تجاوز أهم شيء المرأة يعني أنت أنا أقول هكذا ما دام المدار على الوقت والدخول ما دام أنت أفضيتها أنت أفضيتها أفضيت هذه المرأة قبل أن تبلغ 9 سنين وطلقها بعد حتى لو طلقتها قبل 20 سنة جيد يجب نعم تجب إذا طلقتها فنقول أنت تدفع دية وطلق نطلق برز الفلوس يقول وقيل مطلقا حتى لو لم يطلق لكنه ضعيف إذن هذه المرأة تقول في مسألة من النفقة ماذا تعطي النفقة بعد التس ذكرت النفقة إذا كانت قبل تسجيل النفقة مطلقا يقول ها أجيكم حين يقول والأحوط وجوب الأحوط وجوب يعني وجوب النفقة لها يعني هذه المرأة التي كانت وطأها بعد التس لأن قبل التس انتهى كلام واضح والأحوط وجوب النفقة لها يعني لها ماذا للمرأة التي بلغت أكملت 9 سنين كما لو كان الإفضاء قبل التس مطلق شيء كما لو كان يعني مطلقا سواء نشدت أو لم تنشد سواء طلقت أو لم تطلق أو تزوجت بغيرها أو لم تتزوج مطلقا تجب عليك النفقة ولو أفضى شخص بأجنبية لم تحرم عليه أيضا كما لو كانت زوجته لم تحرم فالأجنبية لم تحرم لكنها تجب الدية واضح يوجد الدية يعني ما ذكر بس واضح مذكور في الكتب في باب الدية أنه الإفضاء تجب فيه الدية فقط رفعنا عن القاعدة في مسألة الزوجة لورود النص نص الخاص هذه مسألة سهلة أنت قلت فيما سبق في مسألة وين؟ في مسألة سابقة لو زنى بامرأة أو يحرم العقل على ذات البعل أو المعتدة هنا لو فرضنا أنه شخص خب يجوز العقل ما في إشكال على المرأة التي ليس لها ذات البعل أو ليس معتدة واضح لو شخص فعل الفاحشة مع امرأة وهذه الامرأة ليست ذات بعل وليست هي معتدة فما هو الحكم لأنه بينا لو كانت معتدة تحرم عليه لو كانت ذات بعل تحرم تحرم عليه لأنه لو وطأ حتى لو كان جاهل قلنا وقفنا في حرمة فشخص لا هنا نفرض أن امرأة غير معتدة وليست بذات بعل فزنا بها هل تحرم عليه أو لا تحرم عليه يقول المصنف هنا لا يحرم عليه نكاح خب لكن هل يجوز أن يتزوج؟ قلت وضعته على وقت محرم من تزوجها مباشرة لابد أن تستبرع وش عمل الاستبراء؟ يعني طلب الاستبراء من هكذا الاستبراء من عنوان طلب نقاء المحل طلب نقاء المحل حيوان الاستبراء عشان ليس اختلاف مياه بين الماء المحرم والماء المحلل فكيف تستبرع؟ نقول لابد أن تستبرع بحيضة كيف حيضة؟ أنت أنا وضعتها له صورة ما تنتهي وانت مضى الحياة جيد تصبر لما تحيض تنتهي من الحياة داخل الحيضة يجوز لك أن تتزوج هذه مسألة خلافية هل يجب الاستبراء بحيضة أو لا يجب سيد الخوي احتاط وجوبا سيد السستاني احتياط استحبابي من يجب الاستبراء بحيضة ليش لأن هذا الزنا وطئ مشفي غير محترم ما له أثر أصلا شرعي هذا بحث مفصل منهم ما له أثر هذا وقت محرم ما يحق بالولد ولا شيء فما في دليل على أنه يجب الاستبراء بحيضة يقول ولو زنى بامرأة غير مرتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه. الزنا لا يوجب تحريم، والأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبراءها على التهاب حيضها. آخر مسألة أخلاقين بعدين نقل، هل يجوز التزوج بالزانية؟ نقول عندنا عنوانين، لأن واحدة زانية مشهورة بالزنا، إذا كانت زانية يجوز لك أن تتزوج بها، جيد ما في إشكال. إذا كانت مشهورة بالزنا بعض الفقهاء يحرمون الزواج منها، بعض الفقهاء يحتاطون وجوبا، بعضهم يقول يجوز الزواج بشرط أن تظهر التوبة، لا بد أن تتوب، تظهر التوبة، مو بس تتوب في قلبي أنت في قلبي تضحك، لا، لا بد أن تظهر التوبة والندم. مشكلة النفس ما تشتهي. يقول يجوز التزويج بالزانية، يجوز أن يتزوج بالزانية، والأحوط وجوبا لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبة، تظهر توبتها، وإلا لو أظهرت توبتها وترتفع الاحتياط وجوبي. إذا هل الحكم مشهور بالزنا، هل يجوز المرأة تتزوج مشهور بالزنا؟ ما حدا هنا سيستني تشكل أيضا في أن الشخص مرأة تتزوج بالمشهور بالزنا أيضا لو زنا يعني إن شاء الله بعدين.